لك الحمد يا مولاي في السر والجهر على نعمة القرآن يسرت للذكر وظل هدى للناس من كل ظلمة دلائله غر وسامية القدر لك الحمد يا مولاي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الصحابة صوت القرآن الكريم والسنة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأرحب بكم في رحاب حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى وأحكام، والذي نجيب فيه بإذن الله تعالى عن أسئلتكم واستفساراتكم في المسائل الشرعية. يسعدنا أيها الأحبة أن نرحب بضيف البرنامج الدائم فضيلة الأستاذ الدكتور أبو عبد الرحمن سلمان نصر الداية، عميد كلية الشريعة بالجامعة الإسلامية بغزة. حياكم الله شيخنا. حياكم الله وبياكم، بارك الله فيكم وفيكم بارك شيخنا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيكم وفي علمكم وأن يجري الحق على قلبكم ولسانكم. شيخنا الحبيب، نبدأ برسالة وصلتنا تقول: امرأة باعت ذهب وأعطت لابنها النقود واشترى بهذه النقود سيارة، واشترطت عليه السداد بالتقسيط وزيادة 500 شيكل كل شهر وهو يدفع الآن، فهل هذا ربا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وبعد، أجمع العلماء على أن كل قرض جر نفعا فهو ربا. فلما أقرضت هذه الأم ابنها مالا، نعم، وطلبت أن يرده إليها مقسطا، فهذا عمل طيب، لكن أفسدت طيبه لما اشترطت زيادة في كل شهر عن رأس المال 500 شيكل، فهذه الزيادة ربوية غير جائزة، والربا من عظائم الذنوب وكبيرها، في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل مال الربا، وذكر الحديث. وكذلك عن البراء قال: قال صلى الله عليه وسلم: الربا 74 بابا، أدناها مثل أن ينكح الرجل أمه، وأربى الربا عرض أخيك المسلم. بارك الله فيكم شيخنا. معنا مشاركة أخ أبو سليمان، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. جزاكم الله خيرا على البرنامج. وجزاكم كذلك، تفضل. في إلي ابن مغلبني، يعني كل ما بحكي معاه بكذب بكذب بكذب، كل ما يعني بيصير قصة معاه، وين الأموال وين راتبك وين هذا، بقول لي ما بعرف صرفته، كل بعمل حاجة بضل يكذب يكذب يكذب، مش عارف. أنا حكيت معاه يعني بالدين وبالسياسة وبالأخلاق وبالمجتمع وبالهذا، مش راضي يرد علي، يعني بدي أضربه بدي أقتله بدي أعمل له أي شغلة، ما هذا في الدين حرام، لكن ما بعرف إيش. وفي الآخر قلت حسبنا الله ونعم الوكيل، يقول لك انت بتدعي علي. طب يا ابو بنطعش هيك الكلام هذا، انا بعمل لك وبسوي لك، وين وين كله كذب في كذب في كذب. بقول له المسلم يعني الكذب يهدي الى الفجور، الفجور يهدي الى النار، ويفضل مره يكذب حتى يسمى عند الله كذابا. بقول انت بتقول الكلام هذا انا عارفه. نعم طيب، هذا العمل يعني ايش العمل معاه شيخ؟ ودعونا ربنا يهديه ان شاء الله. اللهم امين اللهم امين. ان شاء الله بتسمع الاجابه اخ ابو سليمان باذن الله تبارك وتعالى بعد قليل. بارك الله فيكم. طيب شيخنا الحبيب ابو عبد الرحمن، هل هناك سؤال، هل هناك كفاره للربا للقرض؟ الخروج من مأزق الربا إذا كان هو الذي يزاول الربا وليس المقترض، يجب عليه أن يلتزم رأس ماله من غير زيادة ويتوب إلى الله عز وجل متابا صالحا. وإذا كان المقترض فإذا استطاع أن يرد القرض قبل أوانه من أجل أن يوقف السيئة الجارية على نفسه يلزمه ذلك، وإذا كان عاجزا فبعد تمام الأقساط التي أشغل ذمته بها ينبغي أن يمسك عن ذلك ولا يعود إليه ثانية، مع التوبة النصوح لله سبحانه وتعالى، وهي الندم عما كان والعزم على ألا يعود إلى الفعل مرة ثانية. نعم. بارك الله فيكم شيخنا. كذلك سؤال يقول: ما الفرق بين صلاة الضحى وصلاة الشروق؟ صلاة الشروق هي عينها صلاة الضحى. نعم. ولذلك هما اسمان لمسمى واحد، فالشروق أو صلاة الشروق هي صلاة الضحى، وصلاة الضحى هي صلاة الشروق، وتؤدى ركعتين وأربع وستا وثمان، وبعض أهل العلم قال باب عددها مفتوح، يمكن أن يصليها المرء فوق ثمان ركعات، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أنه زاد على ثمان ركعات، ركعتين ثم يسلم، وركعتين أخريين ثم يسلم، بمعنى أن يصليها مثنى مثنى. الله أعلم. بارك الله فيكم شيخنا. معنا مشاركة. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله. من معنا؟ أبو المجد معك. حياك الله، تفضل. حياك الله الشيخ، كيف حالك شيخنا؟ حياكم الله، أهلا وسهلا. الله يديك الصحة شيخ. أنا عندي سؤالين، بس السؤال الأول ياريت بدنا نعرف إجابته بصراحة. السؤال الأول، في يعني بقول يعني مقول ليس على المريض حرج، إلي عم يعني ما بيشوفش بالمرة، فبنقول له صلي، فبقول لك ليس على المريض حرج، مرضاش يصلي، طب هذا عليه عقوبة ولا كيف ولا شيخ؟ عشان هو بيستمع يعني، أنا وعد من روح يسمع البرنامج اليوم، فياريت الشيخ يفيدنا. نعم. السؤال الثاني عفوا، الصيام الستة البيض، لو عفوا زوجة الواحد داقت الأكل بطرف لسانها، هي بتفطر وأنا سمعت بتفطر، ممنوع تدوق ولا زي رمضان تدوقه عادي؟ يا ريت برضه تفصيل للسؤال هذا. انا معلش يا شيخ، انا سالت يعني مش سالت، هي بتقول لي كثير قالوا لها اذا الست البيض او غير رمضان داقت الاكل على طرف لسانها عفوا في فاطره لازم تعيد اليوم. طيب، ولا زي رمضان لو تدوقت من دون عفوا ما تبلع ريق، هل بفطر ولا بفطر؟ يستفدون يا شيخ. طيب، تسمع الاجابه. الله يبارك فيك اخو المجد على هذه المشاركه، وتسمع الاجابه ان شاء الله بعد قليل. طيب شيخ، انا اتي لسؤال الاخ ابو سليمان، يقول ان لي ابن يعني يقول انه يغلبه، يكذب عليه حينما يساله اين اموالك اين راتبك، فيكذب عليه، وحينما يقول له والده حسبنا الله ونعم الوكيل فيقول له انت تدعو علي، يذكره بالله باحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول انا اعرف هذا، فما الحل من وجهه نظر الشرع؟ إسراف المال حرام والكذب حرام، فسلوك هذا الابن مع أبيه على ما سمعنا من رواية أبيه فهو لون من ألوان العقوق، فضلا عن أنه جرأة ومعصية في حق الله عز وجل، لأنه حرم الإسراف بقوله تبارك وتعالى إن الله لا يحب المسرفين، وقال جل وعلا ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله رضي لكم ثلاثا وكره لكم ثلاثا، قال في الثلاث التي كرهها ربنا قال: وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. والكذب حرام، وهذا ظاهر في القرآن الكريم وفي السنة. والسيد صاحب السؤال ذكر طرفا من حديثه صلى الله عليه وسلم: وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الرجل لا يزال يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، والعياذ بالله. ولذلك لا يجتمع الكذب وكمال الإيمان في قلب مؤمن. قال في الحديث: أيكون المؤمن كذابا يا رسول الله؟ قال: لا. ولذلك ننصح ابننا إذا كان يسمعنا في هذا البث، ننصحه أن يراجع نفسه وأن يبادر بالتوبة إلى ربه، وعليه أن يسابق إلى بر أبيه وأمه، سيما أن أباه يتوجع على مصلحة ماله. فسؤال الوالد ابنه عن المال، أين ذهبت به، بما سلطته، لماذا لا تقتصد في مالك، لماذا لا تدخر منه، لماذا لا تعطيني بعضا حتى أحفظه لك ليوم النوائب أو للمناسبات التي لا مد منها، كمناسبة الزواج أو البناء أو ما شابه ذلك. ولذلك ينبغي أن يطيع الابن أباه في هذا الأمر، لأنه أمر مصلحي يعني يصب في مصلحة الابن، وإلا فإن هذا كما أسلفت معصية في حق الله عز وجل وعقوق للأب، وكلاهما من عظائم الذنوب. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على أكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، حتى قال الصحابة: ليته سكت. بارك الله فيكم شيخنا. معنا مشاركة من أخت ضحى. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. لو سمحت بتسأل سؤالين. تفضلي. السؤال الأول: هل بيجوز للمرأة الحامل تطلع صدقة عن جنينها؟ صدقة عن جنينها؟ صدقة عن جنينها، صدقة الفطر هذه. نعم. والسؤال الثاني بيحكي اللهم صل على محمد، في واحدة أخوها ما بيزورها، هي بتروح تزوره. مقطعها، هل بيجوز إنه هي تطلع تزوره وهو مقطعها؟ طيب، تسمعين الإجابة إن شاء الله بعد قليل. فضيلة الشيخ بارك الله فيك وضح على هذه المشاركة. شيخنا الحبيب بس الأخ أبو المجد يسأل أن له عم لا يبصر، وحينما يأمره أن يصلي يقول: ليس على المريض حرج، فلا يصلي، فما حكم ذلك؟ يا أخانا أبا المجد، ذكر عمك أنه فهم جزء الآية فهما خاطئا، فهذا قاله ربنا تبارك وتعالى بشأن حكم الجهاد في سبيل الله عز وجل، فإن الأعمى صاحب عذر يعذر به عن التخلف في الجهاد، ثم أيضا هو يعذر عن أي شيء معجوز عنه لا يستطيع أن يزاوله لعذر العمى، أما ما سوى ذلك فهو مكلف كسائر المكلفين، يجب عليه الصلاة كالمبصرين، والصوم والحج إذا كان مستطيعا، والزكاة إذا كان مالكا نصابها، إلى غير ذلك من التكاليف والأحكام الشرعية التي شرعها ربنا عز وجل في الكتاب وشرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة. ولذلك لا عذر للأعمى في ترك صلاته ولا في ترك صيامه ولا في ترك زكاته ولا في ترك حجه ولا في هجر كتاب ربه ولا في الغفلة عن ذكر ربه، فهو مكلف من كل وجه، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا. عادت الأخت سهاد اتصال. السلام عليكم. عليكم السلام، حياكم الله، تفضلي. عندي والله ثلاث أسئلة. السؤال الأول، في آية كريمة في سورة الواقعة بتحكي لا يمسه إلا المطهرون. أنا سمعت والله أخت فاضلة بتحكي هذه الآية مش ما لا تنطبق على المؤمنين، والله أعلم، يعني زي ما سمعت تنطبق على اليهود والكفار. هاي السؤال الأول، هل هذا صحيح؟ السؤال الثاني، نعم، إيش أسوأ وأعظم أجرا، إن الواحد يسبح على الأصابع ولا على السبحة؟ نعم. بعدين السؤال الثالث، هل الصدقة تكفر الذنب مهما كان كبيرا الذنب؟ وبارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير. وجزاكم الله عنا خيرا كذلك. تسمعين الإجابة بإذن الله بعد قليل أخت سهاد. شيخنا، سؤال الأخ أبو المجد الثاني يقول، هل للمرأة أن تتذوق الطعام بطرف لسانها إذا في خصوصا في أيام في صيام النفل؟ كره أكثر أهل العلم ذوق الطعام للمرأة أو الرجل. نعم. فيمكنه أن يقدر ملح الطعام تقديرا، حتى إذا أفطر إذا كان قليلا الملح أضاف حتى يصلح من طعامه. ولذلك ذوق الطعام مع الحرص على مجي ما يذوق هذا مكروه، لكن إذا ذاق وازدرد وابتلع قليل الطعام الذي تذوقه فهذا يفسد صومه. ولا فرق يا شيخ يوسف بين في ذلك بين صوم النافلة أو صوم الفريضة، ولا فرق في ذلك بين صوم رمضان وصوم الست من شوال أو التسع من ذي الحجة أو عاشوراء أو يوم عرفة أو غير ذلك. فالذوق مكروه في الصوم مطلقا، والله أعلم. بارك الله فيكم شيخنا. يعني نذهب لمجموعة من الرسائل. طيب نأخذ هذا المتصل على الهواء، الأخ محمد تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا أخي؟ حياكم الله، أهلا وسهلا. سلمنا على الشيخ سلمان الدائر المحترم، بارك الله فيك. الله يسلمك، أسمعكم الشيخ. بدي أسأل سؤال. الشيخ صالح المغامسي، تسمع فيه طبعا الشيخ صالح المغامسي، تفضل. هذا مرة أو حكى جاءه أنه الذبيح الأول اللي هو بدل إسماعيل إسحاق، أو يعني في رواية ذكرها يعني. طب هو يعني ما احنا بنعرف انه الذبيح الاولاني هو اسماعيل عليه السلام ابن ابراهيم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال انا ابن الذبيحين، اعتبره كان هذا حديث ضعيف، وما يعني ضعيف ضعف الحديث هذا كثير. فبدي افهم انا يعني هو من وين جاب هذا الراي من نعرف انه الذبيح اسماعيل عليه السلام. لا يفهمنا الشيخ طبعا بما انه عنده معلومات في الموضوع. طيب بارك الله فيك اخ العم محمد على هذه المشاركه، وتسمع الاجابه ان شاء الله. طيب شيخنا الحبيب، رسالة تقول، هل يجوز تقديم هدية لزوجتي في هذا اليوم، يوم عيد الحب أو ما يسمى بعيد الحب؟ أكره له هذا الفعل، وذلك أنه لا يجوز لنا أن نعظم أعياد غير المسلمين، وذلك أن العيد يتألف من حظ عبادي وحظ عادي، وإذا كان العيد من العبادات فالعبادات موقوف أمرها على الله تعالى ورسوله، فلا يجوز لأحد منا أن يضيف إلى العبادة شيئا، ولا يجوز أن ينتقص منها شيئا. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولعل هذا تأويلا لقوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فعيد الفالنتاين أو عيد الحب وعيد الشجرة وعيد المعلم وعيد الأم وعيد العمال، هذه أعياد هي عند غير المسلمين لا يجوز أن نعتمدها ولا أن نقبلها ولا أن نظهر طقوس العيد وأخلاق العيد فيها. فليس في الإسلام إلا عيدان: عيد الفطر وعيد الأضحى. والله أعلم. بارك الله فيكم شيخنا. كذلك سؤال يقول: أعمل في شركة. طيب شيخنا كذلك هناك متصلة. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. أخي المتصل من معنا؟ نعم، أبو إبراهيم. حياك الله أبو إبراهيم. حياكم الله. يعني بدي أسأل الشيخ إنه في إلي نسيب أنا بتجوز مش في البلد اللي هو فيها، بروح في بلد ثانية بقضي مع عروسته اللي بتجوزها شهر ولا شهرين وبعود يرجع، فاتصلت علي اللي نعم. هي أختي، وقلت لها جوزك متجوز في النسبة الفلانية، تقولي لا لا لا، رد علي ابنها تقولي لا يا خالي، هذا يعني اللي هو أبويا بس يحب يشم شمات الهواء، فهو جيز حرام يتجوز عند ولاده وفي قلب في قلب بلد اللي هو ساكن فيها ومقضى الأمر. أما خفية كده تروح مرة على المغرب ومرة على هذا البلد هذه والبلد هذه وتتجوز وتحاول ترجع، هذا حرام ولا حلال؟ طيب يتبه من وراء أهله. إن شاء الله بتسمع الإجابة بإذن الله العم الفاضل أبو إبراهيم، تسمع الإجابة إن شاء الله. بارك الله فيك على هذه المشاركة. طيب شيخنا السؤال يقول: أعمل في شركة وصاحب الشركة إذا غضب من أحد العمال يسب ويشتم وأحيانا يكفر بسب الذات الإلهية، وأنا مضطر للعمل في شركته لتحصيل لقمة العيش مع أني أنزعج جدا إذا سمعت ذلك، فما حكم عملي؟ إذا لم يكن العمل محرما كصناعة الخمور أو تجارة الدخان أو إبرام العقود الفاسدة أو مزاولة العقود بالربا أو نحو ذلك، كما لو كان بيع مثلا أي من الأشياء الحلال، أو كما لو كان يعمل في حرفة معينة عند رجل له محددة أو منجرة أو نعم. كذا، إذا كان أصل العمل حلالا فإن سوء رب العمل وصاحبه لا يمنع أو لا يجعل البيع فاسدا، لا يجعل البيع فاسدا ما دمت قد أبرمت معه عقدا صحيحا سالما من أي خلل ومن أي مجاوزة، فالعقد صحيح ورزقك منه حلال إن شاء الله تعالى. لكن إذا كان هذا الإنسان جافيا غليظا بذيء اللسان ويسب الله تبارك وتعالى، فهذا يترك العمل عنده ورعا، يترك العمل عنده ورعا. لكن لضيق الفرص لو أنت بقيت على عملك ووعظته وذكرته وقلت له حكم من يسب الله عز وجل أو يسب دينه أو يمتهن كتابه أو يسب رسوله بأنه كافر مرتد، والكافر أو والمسلم إذا ارتد عن دينه فعندئذ يفسخ أو ينهدم عقد الزواج بينه وبين أهله، ثم تسقط ولايته على ولده القاصر ذكرا أو أنثى، ثم تسقط أيضا ولايته على المال، فماله يكون لبيت مال المسلمين، ولا تؤكل ذبيحته، لا تؤكل ذبيحته لأنه كافر مرتد. ثم أيضا إذا مرض لا يعاد، وإذا مات لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يقبر في مقابر المسلمين. يذكر بهذا، لكن إذا كان العمل كما أسلفت حلالا فهذا لا يجعله حراما، لكن إذا وجدت فرصة عند غيره اتركه إذا أصر على بذائه وجفائه وسبه لله تبارك وتعالى. بارك الله فيكم شيخنا على هذه الإجابة. سؤال الأخ الضحى سألت: هل يجوز للمرأة الحامل أن تخرج صدقة الفطر أو زكاة الفطر عن جنينها؟ من جهة الجواز جائز، لكنه لا يجب عليها. إذا إذا ولد بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان فلا زكاة فطر عليه في حق وليه، فضلا عن أن يكون جنينا في رحم أمه، فالجنين لا زكاة فطر عليه. لكن إذا أرادت الأم أو أراد الأب أن يؤدي عنه يرجى القبول، لكن فعله هذا يكون جائزا وليس واجبا، والله أعلم. بارك الله فيكم. سألت كذلك شيخنا أن هناك امرأة أخوها لا يزورها، هي تزوره، فهل تبقى على ذلك؟ نعم تبقى على ذلك، فإنها أمارة قوة إيمانها ومتانة دينها، وهي سبب من أسباب الله عز وجل في نيلها الأجر العظيم والثواب الجزيل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل من يصل من قطعه. وفي الحديث أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عليهم ويجهلون علي. فقال: إن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير ما دمت على ذلك. يعني لا يزال الله مؤيدك بعونه وتأييده وتوفيقه ما دمت قاهرا لنفسك، منتصرا على هواك وشهوتك، تطوع رغبتك ومرادك وطبعك على ما يحب الله تعالى ويحب رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا بالمناسبة من يعني أعظم أعمال البر عند الله سبحانه وتعالى. فيكم شيخنا. الأخت سهاد سألت في قول الله تبارك وتعالى: لا يمسه إلا المطهرون، هل تنطبق هذه الآية على المؤمنين أم على اليهود والكفار؟ لا أعلم أحدا من العلماء قال بمثل ما قالت لها المرأة. الخلاف عند علماء التفسير في قوله تعالى من سورة الواقعة: لا يمسه إلا المطهرون. بعض علماء التفسير قالوا: المطهرون في الآية هم الملائكة. وآخرون من المفسرين قالوا: بل هم المؤمنون من الثقلين من الإنس والجن، لا يجوز لهم أن يمسوا القرآن بغير حائل إلا مع الطهارة والبراءة من الحدثين الأصغر والأكبر. ويتأيد هذا بحديث ابن عمرو بن حزم قال صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهرا. فتأويل المرأة تأويل فاسد لا يصح. الله أعلم. بارك الله فيكم شيخنا. سؤالها الثاني تسأل من أعظم أجرا، التسبيح على الأصابع أم على المسبحة؟ الأعظم أجرا التسبيح على الأصابع، فإنهن مستنطقات يوم القيامة وشاهدات لصاحبها على ذكره وما كان منه. ولذلك التسبيح على الأنابل أو على عقد الأصابع هو السنة، وأما السبحة فليس ببدعة، لكن يعني هي جائزة ليس ببدعة، ولكنها ليست في رتبة من يسبح ويعقد التسبيح على أنامله. والله أعلم. بارك الله فيكم. سؤال الثالث تسأل هل الصدقة تكفر الذنوب العظيمة؟ الصدقة تكفر الذنوب الصغيرة، وأما الذنوب الكبيرة فلا بد لها من توبة خاصة بها. في الحديث عن معاذ رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأصبحت يوما قريبا منه فقلت يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه، تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة. هنا الشاهد، والصدقة تطفئ الخطيئة، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا قوله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، وذكر الحديث بتمامه. إذن الصدقة تطفئ الخطيئة، لكن أهل العلم قال تطفئ الخطيئة الصغيرة وليست الخطيئة الكبيرة، وهذا يصلح أن يكون تأويلا لقول ربنا تبارك وتعالى أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. ولذلك من وقع في زنا أو في ربا أو في سرقة أو في قذف المحصنات والمحصنين أو في غير ذلك من الجرائم والعظائم فلا يكفيه التصدق من غير توبة النصوح، بل لا بد من التوبة النصوح، وما أحسن أن يؤيد هذا التائب توبته بالعمل الصالح الذي من جملته الصدقة بالمال أو بالطعام والشراب أو باللباس وغير ذلك. والله أعلم. بارك الله فيكم شيخنا وأحسن الله إليكم. الأخ المتصل أبو محمد يسأل عن قول بعض العلماء في تحديد الذبيحين أو أنه إسحاق بدل إسماعيل، فما الصحيح في ذلك؟ ما قاله فضيلة الشيخ صالح لمغامسي صحيح، وظني أن الشيخ ناقل أقوال العلماء، فالعلماء اختلفوا في الذبيح أهو إسحاق أم إسماعيل عليهما الصلاة والسلام. وتستغرب أيها الفاضل أن أكثر سلفنا وأكثر المفسرين للقرآن بالمأثور قد أفادوا أن الذبيح هو إسحاق عليه الصلاة والسلام، لكن لا تغضب لأجل ذلك، فإنه وإن كان إسحاق ولم يكن إسماعيل فإن هذا لا ينقص ولا يحط من قدر نبي الله إسماعيل عليه الصلاة والسلام الذي ورد ثناء ربه عليه في القرآن في سورة مريم، فإنه يعني نبي وصديق، ولذلك لا ننزعج من هذا، فهذا قدر الله الكوني والله أعلم حيث يجعل رسالته، وكل الأنبياء أهل رتبة عالية ومكانة رفيعة عليهم جميعا الصلاة والسلام. عليهم الصلاة والسلام. بارك الله فيكم شيخنا. العم أبو إبراهيم يقول له نسيب يتزوج في بلد ثانية ويكذب على زوجته، يتزوج شهر أو شهرين وحينما يعني يسأل ولده عن ذلك فيقول أبي بروح يشم الهوى ما بيتزوج يعني، فما حكم ذلك؟ ابتداء أريد أن أذكر أخي أبا إبراهيم حفظه الله تعالى أنه ليس من شروط صحة الزواج من الثانية أو الثالثة علم الأولى أو استئذانها، فإذا لو كان هذا شرطا لما تزوج أحد، وذلك أن الزوج مأثرة ولا تكاد زوجة حتى وإن كانت مضروبة دوما من زوجها توافق لزوجها بالاقتران من أخرى أو باستصحاب ضرة لها، لا يوجد هذا، لا يوجد هذا حتى في أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، فإن نساءنا لا يبلغن ما بلغت أم المؤمنين عائشة الفقيهة العالمة والطبيبة الحاذقة والخطيبة الفصيحة وغير ذلك من النعوت التي ذكر العلماء. لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تفور غيرتها ويشتد أمرها، حتى ثبت عنها أنها أقحمت رجليها في كومة قش ودعت على نفسها أن تلدغها حية فتموت. ولذلك أحيانا الرجل يكون شديد الغلمة والشبق ولا تكفيه زوجة، وهذا منزع وراثي، هذا منزع وراثي يكون عند بعض الناس كرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أعطي فحولة 30 رجلا، وكعبد الله بن عمر وكعثمان بن مضعون وغيرهم من الصحابة. ولذلك لا تكفيه زوجة ويريد أن يقترن بأخرى، فإذا كاشف زوجته أم ولده فإنها تغضب، وربما يحملها هذا على العقوق، وربما يحملها على طلب الطلاق، وربما يحملها على تركه وولده والارتحال إلى أهلها، وكل هذا من الحمق والطيش، حتى وإن كان الزواج من الأخرى ثقيلا على قلبها، لكن هذا لا يجوز، هي مطالبة ومدعوة أن تصبر وتحتسب ولا تغير ولا تبدل في برها ووفائها لزوجها. المهم أن الباعث الأكثر شهرة عند الأزواج في ستر هذا الموضوع هو تقديرهم أن الزوجة الحاضرة عندهم لو علمت سيكون منها الخصومة وسيكون منها النكد، وربما لم يكن هذا وذاك، لكن سيكون فيها الحزن وشدة البكاء والوجع والألم، وهو لا يطيقها أو لا يطيق أن يراها حزينة وباكية، فيحمله هذا على أن يتزوج في بلد أخرى بعيدة لا يصلها خبر زواجه. هذا مشتهر اليوم باسم زواج المسيار، وانعقدت مجالس العلماء فيه، وقال أكثر أهل العلم فيه بالجواز، فلأن يتزوج الإنسان من ثانية وثالثة ورابعة أولى من أن يضع شهوته في فرج لا يحل له، وعندئذ تسجل عليه أنها من الزنا، وهو أكبر المقت وأعظم الإثم. ولذلك أن يرتحل ليتزوج، فهذا إذا وافقت الزوجة أن يتزوجها، أن يقعد عندها مثلا فترة ثم يعود إلى أم ولده، ثم يأتيها إذا طابت نفسها على لذلك، فهذا جائز. فإن سودة بنت زمعة رضي الله عنها طعنت في السن وكانت بدينة ثقيلة، وما عادت تشتهى لسيدنا رسول الله، ولذلك علمت ببصيرتها أن النبي يريد فراقها، يريد طلاقها، فوقفت في مدرجة طريقه وسألته بالله ألا يفعل، وتنازلت عن قسمها لعائشة، تنازلت عن ليلتها لعائشة. وتقول عائشة في حديثها كانت النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لي قسمين، يومي أو ليلتي وليلة سودة بنت زمعة، فهذا جائز ولا شيء فيه. وثبت أيضا عن صفية بنت حيي أنها تنازلت عن قسمها لبعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا جائز. وإن كنا يا أخي أبا إبراهيم لا نستحسنه وننصح الزوج إن أراد، إن وجد من نفسه شدة غلمة، إنه ما يكونش محكوم ويكون جدع وشاطر ويكاشف زوجته ويضمهم في بيتين جنب بعض عشان ينصف ويعدل بينهما، لأن النبي أخبره وهو الصادق المصدوق عليه صلاة الله وسلامه، قال من كان له زوجتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. وأذكر بأن الله هو أحق أن يخاف ويخشى من الزوجة ومن البشر، والله أعلم. بارك الله فيكم شيخنا الحبيب، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجزيكم عنا وعن المستمعين خير الجزاء. أيها الأحبة مستمعين الكرام، بهذا نكون قد وصلنا لنهاية هذه الحلقة من برنامج فتاوى وأحكام. نعتذر للإخوة الذين أرسلوا ولم يتسع وقت البرنامج للإجابة عن أسئلتهم، لكن بإذن الله تبارك وتعالى نجيب عنها في مطلع الحلقة القادمة من يوم الاثنين الساعة 4 من بعد صلاة العصر. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لك الحمد يا مولاي في السر والجهر على نعمة القرآن، يسرت للذكر وظل هدى للناس من كل ظلمة، دلائله غر وسامي.